الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. نحمد الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في شرح هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. يقول الإمام الشيخ محمد رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التفسير أصله من فسرة الرطبة القشرة إذا خرجت منه، فسرت الرطبة القشرة إذا خرجت منه. فالتفسير هو مأخوذ من هذا المعنى، يعني الانكشاف والظهور. يقال فسر الشيء إذا اتضح ما وراءه، ومنه سمي بيان معاني القرآن تفسيرا. إذا ما هو التفسير في اللغة؟ الظهور والانكشاف، الظهور والانكشاف. فكل شيء ظهر وانكشف يقال فسر، ومنه التفسير. العلم المعروف سمي تفسيرا لأنه تنكشف به حقائق معاني القرآن الكريم. طيب، وأما التوحيد فقد تقدم يعني تعريفه، وهو ما هو التوحيد؟ ها وليد، إفراد الله بما يختص به، والمراد به هنا إفراد الله بالعباد. يعني إذا أردت أن تعرف التوحيد بصورة عامة تقول هو إفراد الله بما يختص به، وإذا أردت أن تفسره بحسب المقام، فإن كان المقام مقام الكلام على توحيد العبادة تقول التوحيد هنا المراد به إفراد الله بالعباد. إذن تفسير التوحيد، التوحيد بمعناه الخاص وهو إفراد الله بالعباد. قال: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا من عطف المترادفين، يعني عطف الشيء على ما يرادفه في المعنى، لأن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد. عرفنا يا إخوان؟ وقد مر علينا أن العطف أحيانا يكون عطف الخاص على العام، وأحيانا عطف العام على الخاص، وأحيانا عطف الخاص على الخاص، وأحيانا عطف الشيء على ما يرادفه في المعنى. هذه الترجمة من هذا النوع. نعم. فقوله وشهادة أن لا إله إلا الله معطوف على التوحيد، وهذا من عطف الشيء على ما يرادفه في المعنى. نعم. وهذا الباب من أهم أبواب الكتاب. لماذا؟ لماذا؟ لماذا صار هذا الباب من أهم أبواب الكتاب؟ لماذا؟ لأن الكتاب صنف لهذا الغرض، وما تقدمه من الأبواب يعتبر وسيلة ومقدمة إليه، لأنه ذكر فضله وذكر ذكر ثمرات التوحيد وأنه يكفر الذنوب، وذكر فضله ومن فضله أنه يكفر الذنوب، وذكر وجوبه، ذكر فضله، ذكر الدعاء إليه، ذكر الخوف منه. فكأن قائل قال: إذن ما هو هذا التوحيد الذي بينتم لنا وجوبه وفضله والدعاء إليه وأنه ينبغي أن يخاف من ضده وهو الشرك؟ ما هو هذا التوحيد الذي قدمتم له هذه المقدمات المهمة التي هي جديرة بالعناية؟ هو التوحيد، الأهمية جاءت من إيش؟ من هذا الباب. طيب، ساق المؤلف رحمه الله تحت هذه الترجمة 5 آيات من القرآن. أولها قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية بيّن الله عز وجل فيها أن الذين دعوهم الناس من الأنبياء على مر التاريخ، دعي الأنبياء وعبدوا من دون الله، وعبدت الملائكة من دون الله، وعبد الصالحون من دون الله، هؤلاء المدعوون جميعا هم أنفسهم مفتقرون إلى الله عز وجل، يدعون الله ويفتقرون إليه، وهؤلاء يدعونه، وأولئك يدعون الله يفتقرون إليه. يقول الله منكرا عليهم: أيهم أقرب أن تدعو من يدعو الله أو أن تدعو الله بأنفسكم مباشرة؟ أيهم أقرب أيها العقلاء يا طلاب العلم؟ أيهم أقرب؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين تدعونهم يا أيها المشركون، يا أيها المعرضون، أولئك الذين تدعونهم من دوني أنا من ملائكة أو أنبياء كعيسى بن مريم وموسى أو من الصالحين أو تدعون الملائكة المقربين، كل أولئك الذين تدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم يتقربون إلى الله ويبتغون الزلفى عند الله ويفتقرون إليه في كل حال. فهل من العقل أن تذهب إلى ما إلى الفقير ليسأل الغني أم تسأل الغني مباشرة؟ تسأل الغني مباشرة. الآن لو جاء شخص إلى فقير ولله المثل الأعلى يشكو حاجته، ليأتي هذا الفقير ليشكو إليك، ليشكو حاجتك إلى غني ليسعفك بها، هل هذا الطريق الطويل الذي ينافي الشرع وينافي العقل أن تسأل الغني مباشرة أو تسأل الفقير ليسأل الفقير ليسأل الغني الذي هو الفقير في الحقيقة؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والآية كما تلاها المؤلف: أولئك تعرب مبتدأ، أولئك الذين يدعون، الذين اسم موصول، ويدعون من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وخبر أولئك قوله جل وعلا يبتغون، من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. والمعنى أولئك الذين تدعونهم وترغبون إليهم وتسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات هم أنفسهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هم يدعون الله سبحانه وتعالى لقضاء حوائجكم، وكذلك لأجل أن يرفع عنكم البلاء. فليس من العقل أن تدعونهم لأنه ليس بيديهم شيء، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قرر القرآن هذا المعنى في آيات كثيرة. ثم ساق، والدعاء هنا المراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة. أما دعاء المسألة كأن يأتوا إلى قبور الأولياء ويطوفون حولها ويقولون المدد المدد المدد، ودعاء العبادة أن يعكفوا على قبورهم ويطوفون بها ويتمسحون بها ويظنون أن التبرك بجدران قبورهم يقضي الحاجات ويفرج الكربات والعياذ بالله. فهم دعوهم دعاء مسألة ودعاء عبادة، وعكفوا على قبورهم وظنوا أن ذلك من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يعلموا أنهم مشركون بفعلهم هذا. ثم ساق الآية الثانية، وهي قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نعم، ما هي مناسبة هذه الآية لباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله؟ نقول: لأن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك، وهذا ظاهر في قول إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، يعني أنا متبرئ من الأصنام التي تعبدونها وتعكفون عليها وتظنون أنها تقضي الحاجات وتفرج الكروبات، أنا بريء من فعلكم هذا، بريء من فعلكم ومن هذه الآلهة التي تعبدونها. وهذا يساوي في التوحيد النفي، يساوي في التوحيد البراءة من الشرك، لأن التوحيد هو البراءة من الشرك التي تضمنتها هذه الكلمة في قولك لا إله، يعني لا معبود بحق إلا الله. فقوله إلا الذي فطرني تساوي إلا الله، وقول إبراهيم إنني براء مما تعبدون تساوي لا إله. فجمع إبراهيم في تفسير التوحيد وبراءته من الشرك واعتصامه بالرب عز وجل بين النفي والإثبات. النفي في قوله تعالى إنني براء مما تعبدون، أنا أتبرأ من آلهتكم وأثبت العبادة لله سبحانه وتعالى، ولذلك قال إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. عرفنا أيها الإخوة كيف اشتملت هذه الآية على تفسير الشهادة؟ ها؟ عرفنا؟ من يقرر لنا ما ذكرناه في الآية؟ ها؟ تعودوا يا إخوان استنباط والكلام على معاني القرآن، هذا الذي ينفع طالب العلم، لا يكون جامد هكذا. يتفاعل مع النصوص ويقدم فهمه في الآية، فإن كان صوابا أقر عليه وإن كان خطأ رد عليه. تضمن التفسير كلمة الشهادة. كيف تضمنت هذا؟ بين. إنني براء من إيش؟ مما تعبده. هذه تساوي لا إله. وقوله إلا الذي فطرني، العبادة لله، نفت العبادة عما سوى الله في قوله إنني براء مما تعبده، وهذا معنى لا إله. وفي قوله إلا الذي فطرني أثبتت العبادة للحي القيوم. أحسنت. إذن هذه الآية فيها تفسير التوحيد، وبالتالي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. فالنفي في قولي براء مما تعبدون، والإثبات في قولي إلا الذي فطرني، والتوحيد لا يتم أولا إلا بالكفر، ها، بما يعبد من دون الله، لا إله، إنني براء مما تعبدون. ثم بعد البراءة من الشرك وأهله، ها، إثبات العبادة لله في قوله إلا الله، إلا الذي فطرني. ولذلك قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت، يعني أولا يكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والآلهة التي اتخذها الناس في هذا الزمان من القبور المشرئبة التي تناطع عنان السماء وما يفعل عندها من ذبح القرابين والتمسح بجدران القبور والطواف حول القبور وسؤال أهل القبور، قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، يتبرأ من ذلك كله. وهذا معنى قوله إنني براء مما تعبد، هذا النفي. لا بد في الإثبات، لا بد من في كلمة الشهادة أن يجمع المسلم بين النفي والإثبات، فالنفي ليس هو التوحيد، والإثبات من غير نفي لا يسمى توحيدا. متى يقال هذا توحيد؟ إذا جمع المسلم بين النفي والإثبات، يكفر بما يعبد من دون الله من الملائكة والنبيين والصالحين والشجر والحجر والمدر، يكفر بما يعبد من دون الله، ثم يثبت العبادة لله. فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات. نعم. وهنالك سر عجيب في قول إبراهيم إمام الحنفاء في قوله إلا الذي فطرني، ولم يقل إنني براء مما تعبدون إلا الله، بل قال إلا الذي فطرني، أراد أن يسجل أن العلة في إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بالعبادة أنه هو المنفرد بالخلق والإيجاد، وأن انفراده بالخلق والإيجاد هو علة لوجوب العبادة. ولذلك أنكر الله على المشركين أنهم اعترفوا بربوبيته وخلقه وأنه أوجد الخلق وأمدهم سبحانه وتعالى بما يحتاجون إليه، ثم عبدوا معه آلهة أخرى. أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهنالك فائدة من قول إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء أنه قال إلا الذي فطرني، ولم يقل إلا الله، حتى يسجل عليهم أنه ما استحق الرب عز وجل العبادة وخصصته أنا بها إلا لأجل أنه هو الذي فطرني وخلقني وأوجدني, فهو يستحق العبادة لأجل ذلك. وفائدة أخرى في قوله إلا الذي فطرني, أي الذي تفضل علي وأحسن إلي, فالله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة على خلقه لسببين. السبب الأول أنه خلقه وأوجدهم من العدم ثم أمدهم, أمدهم بنعمه وإحسانه وفضله, فهو منعم على خلقه بالإيجاد والإمداد, منعم على خلقه بالإيجاد والإمداد. أولا خلقك من العدم, ثم لم يكتفي منك بذلك حتى أمدك, فهو منعم عليك بالإيجاد ومنعم عليك بالإمداد. والعاقل لا ينبغي له إذا علم أن الله هو الذي أوجده وهو الذي أمده بإحسانه وفضله أن يتوجه إلى غيره ويعبد غيره. وأن الآلهة التي عبدوها من دون الله ما فطرتهم ولا خلقتهم ولا أمدتهم بهذا المدى, صح ولا لا؟ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة, أسبغ هو دون هذه الآلهة التي عبدوها من دونه. هو الذي أوجدهم لم يشاركوا في الإيجاد أحد, وهو الذي أمدهم ولم يشاركوا في الإمداد أحد, فانفرد بالإيجاد وانفرد بالإمداد فكان الرب المستحق للعباد. قرروا هذا بارك الله فيكم, فإنه يأخذ بالألباب, كلام الراسخين يأخذ بالألباب ليس ككلام غيره. ثم ذكر رحمه الله آية ثالثة فيها بيان تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله, وهي قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار جمع حبر, وهو العالم من اليهود. الأحبار عند اليهود هم العلماء منهم, وأصله من الحبر وهو العالم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حبر هذه الأمة وهو ابن عباس, اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان ابن عباس يقال فيه يعني من ألقابه أنه حبر هذه الأمة, حبرها يعني عالمها وفقيهها. ورهبانهم جمع راهب, كما أن أحبار جمع حبر, رهبان أيضا جمع راهب وهو العابد من النصارى. فعباد النصارى يقال لهم رهبان, وعلماء اليهود يقال لهم أحبار. اليهود اتخذوا علماءهم الذين هم الأحبار أربابا من دون الله, والنصارى اتخذوا رهبانهم يعني عبادهم أربابا من دون الله. فهؤلاء أشركوا بعلمائهم وهؤلاء أشركوا بعباده. وجاء في تفسير عدي بن حاتم لما نزلت هذه الآية قالوا ما كنا نعبده, فقال ألم يكونوا يحل لكم الحلال, ألم يكونوا يحل لكم الحرام فتحلونه؟ قالوا بلى, ده حاصل, وألم يحرم لكم الحلال فتحرمونه؟ قالوا بلى. قال فتلك عبادته. وهذا ما يسمى بشرك الطاعة، أن تطيع أحدا وترى طاعته واجبة ولو في معصية الله، فتجعله لله شريكا في الطاعة وتجعله شريكا لرسول الله في الطاعة، فهذا شرك الطاعة. والشيطان أيضا اتخذ له الناس إلها أشركوه مع الله في طاعة. كيف ذلك؟ أنه دعاهم إلى الإشراك بالله فأطاعوه، وأطاعوه لما أمرهم بالبدع والمخالفات أطاعوه في ذلك، ولذلك تبرأ من أتباعه يوم القيامة في قعر جهنم والعياذ بالله. ماذا يقول الشيطان في خطبته الشهيرة؟ ها، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب. فقال ماذا؟ أشركتموني من قبل، يعني جعلتموني لله شريكا في الطاعة. هذا من جنس اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. نعم. نعم. أما الأرباب أطاعوهم، أما الأحبار أطاعوهم في معصية الله فاتبعوا أمرهم ونهيهم على خلاف الشرع، وكل من فعل ذلك من هذه الأمة فقد تشبه باليهود. وأما النصارى فهم عبدوا لشدة جهلهم، عبدوا هؤلاء الرهبان من دون الله. اليوم الأمة الإسلامية أشبه بأي الطائفتين؟ يلا مصطفى، بالطائفة الأولى اليهود أو بالطائفة الثانية الذين هم نصارى؟ أشبه بالنصارى، شيخنا ومولانا وكذا وفلان كذا ويدي ويمنع ولحق بعيد وسابقيا وعوق عوق فعبدون من دون الله. أول سبب أنهم بالغوا في محبته. ولماذا أحبوهم؟ قالوا لأنهم أطوع لله منا وأشد ارتباطا لله مع الله منا، وأنهم أقرب إلى الله منا. يعني شوف، بداية المحبة دائما تكون شنو؟ شرعية. يقول لك الزول ده بيصلي كثير، بيصلي كثير، وحج كم مرة؟ 70 مرة. وتاني بيأكل الحيران، تمام، وعنده خلاوي ما شاء الله، وتاني كذا وكذا وكذا. فيأتي العام المسكين الذي لا فقه له في الدين فيتعلق قلبه بهذا الرجل الذي ظهر منه هذا الخير وهذا الدين، فيحبه لأجل إيش؟ الدين. ثم يغالي في المحبة، حتى لو رآه يشرب الخمر لقال هي في الحقيقة ليست خمر. شيخنا ما يمكن، خلاص، هذا سكر بحبي سكرا لا يفيق منه أبدا. هذا الخمر يقول لك لا، دي ربنا بيقلبها اليوم، يقلبها اليوم اللبن، ليه ما أهل الله سووا لي الله أهل كمان. وكل ما يفعله من معصية الله هو في نظر المريد من طاعة الله. قالوا لأن الله أحبه فصار محبوبا لله، والمحبوب لا يفعل إلا ما هو محبوب للمحب. يا سلام كده عيدوا لنا الكلمة دي تاني. قالوا صار محبوبا لله من أوليائه وأهل محبته وخاصة أهله دي لها لله. طيب قالوا إذا كان المحبوب المحب قد أحب المحبوب فحب الله له يدل على أن ذلك المحبوب لا يفعل إلا ما يرضي المحبوب لا يرضي المحب, يعني أفعاله كلها تكون على وفق محبة المحب الذي هو الله. يقول لك بس أنت شايف حاجات بنظرك أنت لكن هي محبوبة لله لأنه محبوب لله فلا يفعل إلا ما يحب المحب ففعله كله محبوب لله ولو شرب خمرا ولو شرب خمرا لأن الله الأمور عنده على خلاف ما نرى نحن, فأنت ترى خمرا وهي في الحقيقة لبن, في الظاهر خمر وفي الباطن لبن, وأنت تنظر بعين الظاهر والولي ينظر بعين الباطن, فما كان باطنا هو الحقيقة وما كان ظاهرا لك ولغيرك فهذا ليس هو الحقيقة إنما هو هذا الظاهر الذي لم تشاهد فيه حقيقة الباطن. وبهذه القواعد الشيطانية استحلوا المحارم وفعلوا ما لا يليق بالمسلم. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا محبوب لله ولا لا؟ محبوب لله, كل الصحابة من أهل من الأولياء ومن أهل الطاعة. صحابي كان يمشي وينظر إلى امرأة حتى ارتطم رأسه بالحائط فسلت الدم عن وجهه وقال والله لا أفارق مكاني حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأذن لي. فقالوا له اذهب إليه في المسجد, النبي ما بيجيك هنا, أمشي. فذهب فصلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بقصته فقال هل شهدت معنا العشاء؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. وتلا عليه قوله تعالى إن الحسنات أي الصلوات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا محبوب لله ووقع منه ما ليس محبوبا لله, فالمحبوب قد يفارق ما هو محبوب لمحبه وقد يلازمه بحسب طاعته لله, فما في أحد معصوم. وهم أتوا بهذه القواعد لأجل أن لا يفتتن عليهم الأتباع الذين أعطوهم أموالهم وأعطوهم ما يملكون من الدنيا وفتنوا بأنهم أولياء فصاروا صما بكما لا يرون ولا يسمعون ويظنون بهم الولاية ويظنون بهم أنهم ينفعون ويضرون في حياتهم وبعد وفاتهم. ولذلك مهما رأوا من المشاهد العجيبة والغريبة التي يتفطر لها القلب كمدا وحسرة لا تحرك فيهم ساكنا لأنه غلبت الشقاوة على هؤلاء الأتباع وسلموا عقولهم وقلوبهم إلى هؤلاء الذين عاثوا في الأرض فسادا. قال بعض علماء العراق وهو يصف هؤلاء لا تبالي باليتامى إن بكوا تحتسي من دمعهم كأس الهنا, نقضوا عهدا وخانوا ذمة وشروا عارا وباعوا الوطن. وقال في وصفهم أيضا: عبد الأحجار آباء مضوا وعبدنا بشرا أمثالنا، كانت العزى خليا جوفها من طعام وشراب يقتنى، لم تكلف عابديها مطعما لم تك تشرب حتى اللبن، وبقينا في قرانيق غوت وغوينا في هواها علنا، تأكل الدنيا وتشكو سغبا، تأكل الدنيا يأكل أموال هؤلاء الأتباع ويأكلون عرقهم ويأكلون مزارعهم ويأكلون أموالهم ويأكلون ويشربون حليب أبقارهم وغنمهم، ويأتون على ما في أيديهم ويعدونهم أنهم يشفعون لهم عند الله يوم القيامة وأنهم يخلصونهم من الآفات ويخلصونهم من النكبات وأنهم يدخلونهم الجنان يوم القيامة وأنهم يشفعون عند الله لهم يوم الأهوال، يكذبون عليهم كذبا ظاهرا لأن هؤلاء الأتباع لا عقل لهم ولا فهم لهم، لكن يتبرؤون منهم يوم القيامة. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربي يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، أنتم ديل السبب، أكلت أموالنا وركبت عرباتنا. يأتي الواحد بخمس جنيهات فيلقيها أمام هذا الرجل الذي يدعي الولاية وهو غني عن هذه الخمسة جنيهات، يأخذها من هذا المسكين الضعيف الذي ليس له إلا هذه الخمس جنيهات، لا يتعفف من ماله ولا يرحم هذا المسكين، بل يأخذ عنده ما عرق جبينه منه ويأخذ ماله منه ويقول له: يا شيخنا، ما بقي في يدي إلا هذه الخمس وأريد أن أتبرع بها لك، فارفع الفاتحة لي واكسني من كل خير ومن كل بلاء ارفعه عني، ومن كل خير أقدق علي الخير وارفع عني البلاء، وأنا في صحبتك ومعيتك لا تنساني يا مولاي، وينصرف. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال: تأكل الدنيا وتشكو سغبا جوعا، تشرب البحر وترجو الموزنا، فمن رزقه الله التوحيد وعلم أن الله بيده كل شيء وأن الأولياء لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا أحد في من خلق الله ملكه الله شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا، كل هذا لله، لا يملك أحد مع الله شيئا. أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء بيدافعوا عليهم الليلة ويتكلموا عنهم ويذكروا كرامات ويرفعون أصواتهم بالذكر أمامهم، وهؤلاء يضحكون عليهم وعلى المئات وعلى الألوف من هذه الأمة ضحكا ظاهرا وسخرية من هؤلاء، لأنهم اشتروا الدنيا بالآخرة، اشتروا الدنيا بالآخرة وباعوا آخرتهم بدنياهم، نسأل الله العافية، فركبوها سيارات وعمروها عمارات ونسوا أن الله لهم خصيم وأن الله لا يفلت أحد منه أبدا. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربه يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الغلابة ليجوا القبور ويحجوا إلى القبور كما يحجون إلى بيت الله الحرام ويطوفون حول القبور ويرجون منها المدد ويرجون منها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، يأتي هؤلاء وقد عادت عقولهم إليهم في عرصات القيامة قالوا لولا أنتم لكنا مؤمنين. 200 لكن بعد ما انتهت القضية وبعد ما صرتم في عرصات القيامة عرفتوا الحقيقة الليلة. وهؤلاء يبحثون عن أولئك الذين دعوهم إلى توحيد الله، ما نرى، ما لنا، لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، نقول لهم تكرهوا الأولياء، تكرهوا الصالحين، ما شايفينهم في النار معانا ليه؟ مش وين يا رب؟ اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ سخرنا منا وساكت وهم كانوا على الحق والجادة، أو زاقت عنهم الأبصار هم معانا في النار ونحن ما عارفينهم يا ربي؟ اتخذناهم سخريا أم زاقت عنهم الأبصار؟ قال ابن القيم وقدموا الاحتمال الراجح في ظنهم على الاحتمال المرجوح في ظنهم، فقالوا اتخذناهم سخريا، وده الاحتمال الراجح عندهم أنه الناس دي ما دام في النار ما شايفينهم أكيد هم كانوا في الطرف طرف الحق وكانوا على الحق والجادة، وأمرونا بعبادة الله وتركنا عبادة الله وعبدنا هؤلاء فلم يغنوا عنا من الله شيء. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، شوفوا الكبراء والسادة والذين ضحكوا على الأمة اليوم لأجل الدنيا ومتاع الدنيا. ربنا ورانا في امتحان الآخرة المكشوف، امتحان مكشوف، ربنا وراك أنه ديل بيقولوا شنو وديل بيقولوا شنو، لكن الآيات دي ما بيخلوهم يقروها الأتباع، يقول لك هوي القرآن ما تقرأ كثير، هتقرأ القرآن كثير، القرآن الناس القروا قراية الصح جنوا. الله يجننك انت زاد، كيف يكون القرآن سبب لأن يجن الإنسان؟ هو بلسم شافي وترياق مجرب وخير كله وعافية كله ورحمة كله، ليس فيه ما يضر الإنسان، لكن عشان ما يقفوا على الآيات دي ويخلعوا ربقة التقليد من أعناقهم ويذهبوا إلى أهل التوحيد يقول لهم هوي ما تقرأ القرآن كثير، أقرأ القصائد، القصائد دي بتخليك ثابت ثابت عشان تجيب الدرهم والدينار. سبحان الله، والله الإنسان اللي يعرف قدر التوحيد ده قدر ما يسمع فيه ما يشبع، وقدر ما يسمع فيه نفسه ترتاح، لا عين جاي ولا جاي، يسكن تسكن أعضاؤه وتنشرح ينشرح فؤاده وتطمئن نفسه، لأننا نتكلم عن حق الله الديان سبحانه وتعالى الذي فلق الحب والنوى والذي أدخلك هذا المكان والذي أجرى عليك الأنفاس وأجرى عليك هذه الروح التي تحيا بها. شكرا له، إذا سمعت توحيده فلتسكن أعضاؤك ولينشرح قلبك، وانسى كل شيء، انسى كل شيء، انسى ذاتها لك وانسى أي حد. أنت تتكلم في حق الله الذي فرضه على عباده، ده الذي من أجله خلقت أنت ومن أجله تنفست أنت ومن أجله خلقت على هذه الهيئة الكريمة والطريقة الرصينة. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، من في قوله ومن الناس التبعيض، ومن هنا وإن كانت التبعيض إلا أنها ترد على معان ثلاث، منها التبعيض الذي هو المقطوع به في هذه الآية، ويأتي تأتي من للابتداء كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وتأتي كذلك للبيان كما في قوله تعالى واجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني هو الأوثان، وقد عقد ابن مالك ذلك في الخلاصة بقوله باعظ وبين وابتدي في الأمكنة, فهي تأتي للبيان والابتداء سواء كان ابتداء في المكان أو الزمان. مثاله في الزمان قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه, فهي ابتدائية في الزمان وتكون ابتدائية في المكان فما في وتكون ابتدائية وتكون تبعيضية كما في قوله تعالى ومن الناس. وضابط من التي للتبعيض أنه يجوز أن يحل محلها كلمة بعض, فإذا قلت من الناس يعني وبعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا يصح المعنى, يصح أن يحل محلها البعض. وأما الجار المجرور في قوله ومن الناس متعلق بمحذوف خبر مقدم, خبر مقدم, ومن يتخذ مبتدا مؤخر, يعني المعنى من يجعل لله أندادا يعني يحبونهم كحب الله فقد أشرك بالله. وغالب ما وقع من صنوف الشرك في البشرية إنما كان أساسه المحبة, ما عبد الصالحون إلا من جهة المحبة, وما عبد الأنبياء إلا من جهة المحبة, وما عبد يعني من عبد من دون الله إلا من جهة المحبة. ولذلك قسم العلماء المحبة أقسام, محبة لله وفي الله هذا قسم واحد, بعدين محبة مع الله, إننا محبة لله ومحبة في الله ومحبة مع الله. فالمحبة التي هي لله أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله كما جاء به الحديث, أن تحب المرء لطاعته لصلاته وصومه وزكاته وحجه كما أنك تحبه أولا لتوحيده وإخلاصه لربه وما أشبه ذلك, هذه محبة إيش؟ لله. والمحبة في الله ما هي؟ ها ها ها قلنا محبة لله وهذه فرغنا منها, ها ها ها نفس الشيء. طيب أقسام المحبة إذن, نحب مع الله هذه الشرك, يعني أن يحب الشخص مثل محبته لغير الله, يعني يحب هذا الولي وهذا الرجل محبة شديدة حتى يجعل محبته له مساوية لمحبة الله, هذا الشرك في المحبة. أو أن يحبه أكثر من محبة الله, هذا الشرك, سواء كانت المحبة مساوية أو كانت أكثر, فكل هذا من الشرك في المحبة. ولذلك قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا, السبب في الشرك واتخاذ الأنداد أنهم يحبونهم كحب الله, يعني مثل حب الله أو أكثر. ولذلك تحلف له بالله ما بصدقه, تحلف له بالشيخ والولي الذي هو ينتسب إليه ويعبده من دون الله يصدقه. وفي محامي قال لي مرات نحن في بعض القضايا نشيل بعض الناس نوديهم الترب هناك يحلف عند الشيخ والعياذ بالله. قلت لهم ده ما شرك, لكن قال لي هو شرك عارفينه, لكن نحن ما نقدر نبرئه إلا بهذه الطريقة, أنه ممكن يحلف المصحف 50 مرة أنه ما فعل ذلك وهو قد فعله. يقول لك والله بحلف لك مصحف, جيب لي المصحف اكبر مصحف في الدنيا بحلف لك عليه. ما عملت كده, ما عملت يا جول, ربنا بينتقم منك, ربنا يعمل لك ويعمل لك. يقول لك لا لا, ربنا غفور رحيم, افسد اليه. يعني تحلف كاذب, يقول لك بحلف. اول ما تودي الشيخ في المزار والقبر هناك, من يجي اعصابه تبقى انتهت, وتلقاه جسمه كله يرجف. يقول لك يا سيد المحامي, انا في الحقيقه عملت الحكايه. يا زلمه انا حلفك بعدين. لا لا, انا معترف, معترف اني عملت كده. ليه بس؟ خفت من شنو؟ الرب, رب الارض والسماوات, ما تخشاه وتخشى هذا المسكين الذي تحت ملك الله وقهره؟ ده ما مخلوق. يقول لك ده مخلوق لكن يسوي عمليه ربنا ما يسويها. عياذ بالله. هذا كلام استنطقت فيه محامي, محامي بروف معانا في جامعة أم درمان الإسلامية. قلت على كل حال لا تذهبوا بهم إلى الشرك ولو تبين الأمر على وجه. اجعلوا بينكم وبين هؤلاء رب الأرض والسماوات, فإذا كذبوا عليه فإن الله ينتقم منهم عاجلا وآجلا. وقال لي بيخاف من الشيخ أكثر من الله ذات. ما يمشي ولا يمكن أن يصل معك إلى القبر. يعترف عند السور, قال لي نحن ذاتنا ما بنحتاج كثير نمشي القبر ونحلف هناك. قال لي من دخلنا في السور الزول بيرجف ويعترف, وطوال نرجع به ويكون إقرار قضائي في المحكمة بين يدي القاضي. نقول له تقير هناك, يقول لك أنا بقير هنا وإنتوا أكتبوا الإقرار وادوا هنا. ممكن أقلب بعدين إذا فت الشيخ. هذا كله يدل على أن الشرك متأصل في الأمة تأصل عجيب. خلاص شرك عجيب. وفي واحد في الشمالية كان اسمه تلفزيون, والناس بيخافوا منه, عامل رجل صالح وهو دجال. نحن عارفين نفرق بين الدجال ورجل الصلاح والدين. الصلاح والدين ده ما عنده أي ميزة عن الناس, رجل بيصلي مع الناس وبيأكل ويشرب عادي, ممكن يكون رجل صالح. مين يقول لك متخلوي وعنده خلوة وجوة وما في زول بيخش عليه إلا بإذونات؟ ده دجال كذاب. مشينا عاد رسلنا له وقلنا له رسالة جايينك أنت. قال ما يجوني, أنا الشيخ عارفه وقاعد يعمل دروس للحيران ومبسوط منك, ورسل لي خطاب يعني. قال لي أنا مبسوط منك بس خليك قبلك. قلت له نحن ماشيين عليك. قال له مجوني, قلنا له جايينك, ركبنا عربية مشينا. زول في حتة اسمها كالتوس شمالية هنا, ماشينا على كالتوس مرقة في كدي, مشينا اللي حقنا في كدي مرقة في دار العوضة, فينا دار العوضة مشى برقيق, مشينا برقيق مشى كرم النزل, مشينا كرم النزل مرقة في أبو فاطم. واحد صاحبه استنانا في الحلة, قال يا جماعة انتوا زول ده دايرين منه, أول مرة زول في الدنيا دي جهجه الشيخ. انتوا اكيد عندكم سر يا ناس. قلنا ما عندنا سر والله, عندنا قران بس. قالوا القران وذات الاسرار ما في القران. قلنا القران ده ما فيه اسرار, كلام واضح بكلام عربي مبين. قال اذا دايرين منه حاجه شايل قروشكم انا بديكم اللي وراجل صاحبي. اذا كان دايرينه في رقبته زول ده خلوه. قلنا له بس ده نناقشه. قال خلوه الزول ده الفيها فيها خلو, انتوا ناقص ضيفان ما في داعي للمشاكل. رجعنا بعربيتنا. قال الزول ده لو طاردت يمشي مصر زاد. وقت داك ما كان في زلط, لكن ممكن يخش عبري ومن عبري يخش حلف ومن حلف يخش مصر. احنا ما انه مال جهجة ومشاكل. رجعنا بي. فما تسمع يقول لك كذا وتا. لكن الاتباع اللي ما عندهم فقه في القرآن ولا في السنة بخافوا منه. يقول له كده داك يجي يتكسر لا من دريقة يقع عليه خشم. يقول له بس كده, ما يقول لنا نحن وانت عارف ما بيجي. هو عارف زباينه وين وناس ناس التعبانين وعقايد تعبانة. الزول كان رفت عينه بخاف, رفت عين الزول دار تعرفه عقيدته فاسدة, رفت العين بخاف يقول لك يا كده الدنيا قش, بالله قش سريع قش فكة يحصل ايه؟ يقول لك والله الليلة مصيبة هتحصل لي, اديني قشة سريع قشة سريع. يفتكر لو خدت فيها قشة معناها البلاش شنو انت قال لك منه. عمر بن الخطاب كبار الصحابة وعلمائهم حتى قيل ان 19 العلم قد ذهب مع عمر رضي الله, رفت عين بشدة. يعني رفة عمر دي لو حصلت لزول الموحد يجهز جهزا. فقال اسكني او رفي كما تحبي. الرجال دي قوة قلب وقوة دين وإيمان, فإنك لا تردين من قدر الله شيئا. والله يا بتسوي حاجة. قال فما أن قال عمر مقالته إلا وقد سكنت. طب سكن فقال عمر رضي الله عنه إني كنت أعلم أن الشيطان إنما يغري بذلك. هذا من الله, الرفة دي من الله, لكن لا تفعل في عمر شيء لأن عمر كان بيتهيب الشيطان هيبة شديدة. ما سلك فج, ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. شفت لك زول الشيطان بيجري منه أصلا ما في. ومع ذلك استعيذ بالله من شر الشيطان وكيده ونفثه وكان يدعو بهذا. وقال حذيفة إذا سمعت عمر وهو يصلي بالناس ويستعيذ من شر الشيطان وقارب أن أضحك. يقول عمر ده حكاية النبي ما وراه, هل بيجيب الشيطان عليه؟ أعوذ بالله من همزه ونفخ. حذيفة قال قرب أضحك. عمر ده الشيطان بيجي عليه ولا من أخش معه في الصلاة وفي الشارع ما يلاقي. نعم نقرأ الأسئلة. قال ما رأي فضيلتكم في كتب السيوطي رحمه الله الموسومة بنيل المطالب في إسلام أبي طالب وتمام المنة في إثبات أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ ما رأيكم في من يقول أن الفاعل الحقيقي كل فعل هو الله؟ كتب السيوطي رحمه الله فيها خير كثير, والذي يغلب عليه هو أن كتبه نافعة ومفيدة, إلا أنه في بعض كتبه يعني أشكلت عليه أمور وخبط فيها خبط عشواء. ومنها الكتاب, منها الكتابان المشار إليهما في السؤال, وله كتاب أيضا آخر, وكتاب آخر ولا أحب أن أذكر الأسماء, لكن يعامل رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فخيره أكثر وكتبه النافع أكثر وأشهر, وما في أحد معصوم, والإنسان قد يغلب عليه الشر وقد يكتب أحيانا أشياء لا يوافق عليها. ومنها هذين الكتابين, كيف يكون التوسل بالرجل الصالح, التوسل المشروع, التوسل بدعاء المسلم, تقول له لا تنسانا من صالح الدعاء. أما صالح كده زول مكتوب في وشه صالح ما. الصلاح أمور مرجوة. الإمام مالك رحمه الله قال لما سئل قال هل يلزم لأحد بالولاية؟ قال لا. ده الإمام مالك, ده مذهب مالك ذات, زي ما تقرأ فريض الوضو في مذهب مالك أقرأ عقيدة مالك. قال ما في, قال إلا من جزم له النبي صلى الله عليه وسلم بأخبر الله في كتابه أنه ولي لله وجزم له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك, ده قال ولي. طيب الباقين قالوا ناس نحن وانت تستفيد من هذا السؤال تستعد. فقالوا له نحن وانت والناس الماشية دي كلها والعلماء والناس المعروفين بالخير والدين والصلاح وبيوكلوا الحيران واو واو. نفس السؤال ده بتاع مالك زي وضعنا الليل بيوكل الحيران ودي يعمل كذا وده والصدق ويعمل ويعمل ويعمل انت ما تصدق عشان تبقى ولي زي المنعك فيه. قال مالك أما غير هؤلاء يعني الناس الجزمبون الرسول جزم لهم بالولاية دي الأولياء زي العشر المبشرين بالجنة وأصحاب بيعة الرضوان بيعة دي الجنة جنة رازة عديل جنة رازة وأولياء أولياء وبرضو ما ينفع ولا يضر عشان ما واحد يناديهم يقول يا عمر بن الخطاب الحقني وافزعني ما في. طيب الباقين في أولياء في أولياء تحت الأرض مليان وفوق الأرض مليان ويمكن إن شاء الله كلنا نكون من أولياء الله عز وجل إن شاء الله. الباب فاتح مضيقنه ليه؟ يقول لك فلان ولي وداك ولي وداك ولي وداك ولي وداك كم؟ يقول لك في أم درمان خمس البنية دي كل بنية دي كل بنية دي كل بنية دي كل بنية دي كل بنية دي كل خمسة. طيب الناس الماتوا ديك ماشيين النار؟ لا استغفر الله. طيب ما ماشيين الجنة؟ يا يمشي النار يمشي الجنة ما تجزم لأحد أبدا بجنة ولا بنار إلا من شهد له الرسول بالجنة أو النار. الباقين مالك قال نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. زول ماشي شغال كويس يوكل الحيران وبيأكل ويعمل كذا ويتصدق ويصلي ويصوم وعابد لله ويظهر في جمعة وجماعة. كثير ممن ينتسب للولاية بيقاطع الجامع. إذا الجامع يقول لك لا ما دام جاء الجامع ده ما ولي. يقول لك نحن متعودين الأولياء براهم وناس الجامع براهم. الخل الناس ذاته يخلوا الولاية خاصة شنو؟ لأنه الناس زعموا أنهم أولياء امتنعوا من حضور المساجد. أي زول أشر على أي واحد ده قول ولي وين ما يجي الجامع؟ لا لا الأولياء دين الولياء دين أصلا إذا يجي الجامع من الحكاية بقيت أردبيس ساكن كل الناس بقيت أولياء. يقول لك حاج احمد وحاج يونس وحاج وين وحاج اسمان دين برضه اولياء اولي ان شاء الله. لا لا لا اصلا ما دام جاء الجامع ما ولي. طيب الجامع يجوا الاشقياء ولا الاولياء؟ لا يقول لك الاولياء دين بيجوا في دين ربنا بيقبل منه الصلاه كده ساكت بيقبل منه كده ساكت. وفي طنطا قالوا صلاتي تركتها ولم يعلموا اني اصلي بمكه مع الساده اهل الطريق. نمشي مكة هناك ما أنه مال جامع المجمع ولا هناك. عشان كده الناس أساءوا الفهم في الولاية. لو قلت له دي الأولياء يقول لك مستحيل. كيف؟ يقول لك لأنهم كرامات لا طاروا لا شربوا البحر لا قطعوا البحر لا شربوا لا أكلوا التمساح. ما معقول يكون ولي كده ساكن. لا بد الولي يعمل حاجة. فالتوسل هو الدعاء بالرجل بدعاء العبد الصالح. اي انسان ظننا في عمنا الخير نقول ادعوا لي بعد الصلاه كده دعاء خاص انا عيان عندي صداع الدين دعوه كده صالح. وقلنا لي ده وقلنا لي ده وقلنا بدون فرز دي التوسل المشروع والتوسل باسماء الله وصفاته الى اخره. قال انا شاب ملتزم وشاهد كره القدم من باب الترويع عن نفسي. كرة القدم يعني تحتاج إلى ضوابط متين تبقى لعبة مباحة وجائزة بشروط ذكرها العلماء. ابن عثيمين رحمه الله قال الشرط الأول أن يكون اللباس شرعي يعني يغطي الفخذين والركبتين ويدل حبة شوي دي بالنسبة لللبس. بالنسبة للوقت تكون في وقت ما فيه صلاة لا ظهر لا عصر لا مغرب. الشيخ عبد الحميد كشك سألوه قال له نحن حريصين على حضور المطش مطش باللغة المصرية كما أننا حريصون على الصلاة ممكن نجمع الظهر مع العصر؟ فقال لهم أما على مذاهب الأئمة الأربعة فلا وأما على مذهب بوشكش فافعلوا ما تريدوا. بوشكش ده قالوا مدرب اشتروا المصريين بمليون. الشرط الثالث في الكورة أن لا يكون فيها بذاء وشتم وإيذاء أن بعض الناس ممكن إذا كان مشجع يكون متفاعل مع الكورة أكثر من الزول ليه قال بيلعبها, بيطلع جلابيته وبيطلع العراقي وتلقى بالجلابية يعمل كده يا زول انت عريان, يقول لك في سبيل المريخ يا زول استغفر الله, يقول لك يا اخ انا لو ما شلت السروال برا قول لي يا اخ شكرا, بس انا لو كترتها بشيء السروال برا ابقى عريان. ده مجنون رسمي, حاجة تودي الزول في جين زي ده بيتخليه يخرج عن اعتداله وهيئته, ما ينفع دي, ما بتبقى ما بقت له مباح, بقت له شنو حرام. الشرط الأخير في الكورة أن الإنسان يعني مجرد ما غلب لا يجعل هذا الغلب سبب ليش للإضرار بالآخرين وإزعاج الآخرين ويكوركوا ويرموا ويعملوا ألعاب وضرب وربما حجر يجيب في بيتك ليه بس يقول لك المريخ غلب. وطيب ما يغلب يا أخي أنا ما له مال, يقول لك الحجر ده كسر بابك معلش في سبيل المريخ وفي سبيل الله, سبيل الله ما في سبيل المريخ معلش, لكن أنا المريخ ولا عندي علاقة بالمريخ. هذا كله يا أخوان صاحب اللعبة دي وبقت له وبقى كثير حتى من النساء يخرجا ويتفرجا ويشاهدا ويكوركا ويتكلما, وفي راجل طلق مرته عشان كورة يا هلالابية وداخل الرخاب والشاكل مع بعض ونحن غلبناكم ما غلبناكم, في خيرها قال لا انت طلقانة طلقانة طلقانة, شالت عفشة مشت بيه. ما دام الصورة دي بقت كده بقت له محرم وما يجوز بالصورة دي, لكن الناس يحاولوا يفارقوا هذه الصور ويقللوها وبعدين ينظر فيها بعد ما وجدت هذه الشروط وانتفت هذه الأمور. صلى الله وسلم عليه.